بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الرباني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم. الله يخوفكم أيها الناس فخافوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها المسلمون، أمة الإسلام، هذه آيات الله تترى. وقال ربنا الجليل سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، كأنه حصر وقصر، والمراد من العباد خشية رب العباد. الله يخوفكم أيها الناس فخافوه. الله يزجركم أيها المخلوقين فانزجروا واعتبروا. ضاعت قلوب الناس، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، تلهت قلوب الناس بأنها عوامل طبيعية، ونسوا أن الله أهلك قوما بهذه السنن. كثيرون أشدهم قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فقد تكون هذا يكون هذا الكسوف سببا لإغراق أهل الأرض جميعا، وقد يكون هذا الخسوف سببا لاصطدام الشمس بالقمر فتقوم القيامة وما يدريك. وقد يكون من أسباب هذا الكسوف صواعق تنزل على الكفار والعصاة والفجار. فخافوا الله أيها الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس حين مات ولده إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لأجل إبراهيم. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا رأيتم ذلك فاهرعوا إلى الصلاة، وأكثروا من الدعاء والذكر والصدقة، ولعلك تلحظ في أمره بالصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب. فأدعوكم أيها المسلمون لما ندبكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهرع إلى الصلاة، وقد فعلنا. فبقي عليكم الدعاء اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم عافنا ولا تبتلينا، فعافيتك هي أوسع لنا. رب نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. إخوتي، بقي عليكم كثرة الذكر والصدقة، فلا يذهبن أحدكم إلى بيته حتى يتصدق أو يتصدق من ليلته، لكي يكشف الله عنا البلاء ويتم علينا النعمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.